بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله تعالى أيضا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بدين واحد هو الإسلام. فلا دين مقبول عند الله إلا الإسلام، ولا دين صحيح إلا الإسلام. دين آدم الإسلام، دين إدريس الإسلام، دين نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس وإليسع وموسى وعيسى ومحمد وجميع النبيين والمرسلين الإسلام. هذا الدين العظيم هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا الله باتباعه. لذلك يقول الله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا دين سماوي إلا الإسلام. الدين السماوي واحد هو الإسلام، لا يجوز أن يقال الأديان السماوية، هذا الكلام لا يجوز، لأن معناه أن عيسى جاء بدين يختلف عن الدين الذي جاء به محمد، ويختلف عن الدين الذي جاء به موسى، وعن الدين الذي جاء به آدم، وعن الدين الذي جاء به إبراهيم ونوح. إنما يقال كتب سماوية أو شرائع سماوية، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وليس بيني وبينه نبي، أي ليس بيني وبين عيسى نبي. هذا الحديث الصحيح المروي في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، في مستدرك الحاكم، هذا الحديث يعني أن الأنبياء عليهم السلام دينهم واحد وهو الإسلام، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، يعني شبههم بالإخوة لعلات. من هم الإخوة لعلات؟ هم الذين أبوهم واحد ولكن أمهاتهم شتى، رجل واحد تزوج أكثر من امرأة، عنده من كل امرأة أولاد، هؤلاء الأولاد أبوهم واحد لكن أمهاتهم شتى، يقال لهم إخوة لعلات. فالرسول عليه الصلوات الله وسلامه شبه الأنبياء بالإخوة لعلات من حيث إن دينهم واحد وهو الإسلام، وأما شرائعهم فمختلفة، وأما شرائعهم فمختلفة. كان في بعض شرائع من قبل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسلمون إذا فقدوا الماء ما كان عندهم تيمم، ما كان عندهم تيمم، ينتظرون الماء حتى يشتغلوا بالوضوء. الوضوء هو شريعة الأنبياء، ليس خاصا بأمة محمد، الوضوء ليس من خصائص أمة محمد، إنما التيمم هو في شريعة محمد فقط. قبل شرع سيدنا محمد ما كان عندهم تيمم، ينتظرون الماء. كذلك قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون كانوا لا يصلون إلا في الأماكن المخصصة والمعدة للصلاة التي نحن اليوم نسميها مساجد، ما كانوا يصلون في بيوتهم أو في الطرقات، كانوا يصلون في الأماكن المخصصة المعدة للصلاة. وأما في شرع الرسول محمد أينما أدركتنا الصلاة على مكان طاهر نصلي، في البرية، في الطائرة، في السفينة، في البيت، في المصلى، في المسجد، أينما أدركتنا الصلاة نصلي على مكان طاهر. هذا من شرع نبينا محمد. في بعض الشرائع السابقة الماضية كان الواحد إذا أذنب ذنبا في الليل يرى ذنبه مكتوبا على باب داره صباحا. ومن لطف الله تعالى، الله لطف بنا نحن معاشر أمة محمد، فهذا لا يحصل في شرع محمد. في بعض الشرائع الماضية الواحد إذا عمل معصية بالليل لما يستيقظ صباحا مكتوب على باب داره ما فعل من المعاصي، أما الله تعالى سترنا، فهذا لا يحصل في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا ليس من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن الدين واحد هو الإسلام، ولكن شرائع الرسل فيما بينهم مختلفة، ولكن المبدأ الجامع لكل أهل الإسلام هو عبادة الله تعالى وحده وأن لا يشرك به شيئا. فعيسى عليه صلوات الله وسلامه عبد الله ورسوله، جاء بالإسلام كسائر الأنبياء، أيده الله بالمعجزات كسائر الأنبياء، أيده الله بالمعجزات التي تدل على صدق دعواه في أن الله هو الذي أرسله، وأنزل الله عليه كتابا وهو الإنجيل، هذا الشرع الذي كان يعمل به المسلمون في أيام عيسى عليه السلام. فعيسى صلوات ربي وسلامه عليه جاء بالتوحيد، جاء بالإسلام، أمر الناس بعبادة الله الواحد الأحد الذي ليس له شريك، ليس له ولد، ليس له زوجة سبحانه وتعالى. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم: من شهد أن لا إله إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة يشتمل على أمور في العقيدة. هذا الحديث مفيد، فيه بيان أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد اعترف واعتقد واعترف بلسانه وأذعن بقلبه وعلم علم يقين أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا أحد يستحق أن نتذلل له غاية التذلل إلا الله تعالى وحده لا شريك له، وشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالإسلام كسائر الأنبياء والمرسلين، ولكن الله جعل محمدًا هو خاتم النبيين، لا نبي بعده عليه صلوات ربي وسلامه، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، كذلك أن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسول الله أرسله الله تعالى بالإسلام، وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أن الملائكة بشرت مريم بعيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام خلقه الله تعالى من أم بلا أب، والله قادر، الله لا يعجزه شيء. الله الذي خلق آدم من غير أم ولا أب قادر على أن يخلق عيسى من أم بلا أب ولا يعجزه شيء. فالملائكة بشرت مريم عليها سلام الله بسيدنا عيسى عليه السلام، حملت مريم بإذن الله بمشيئة الله تبارك وتعالى، الملك المكرم الأمين جبريل عليه السلام نفخ في أعلى جيب مريم فدخل الروح في فمها فاستقر في بطنها، وهذا دلالة على عظيم قدرة الله رب العالمين. فمريم طاهرة عفيفة ولية صديقة صالحة نقية، ما كانت زانية، ما زنت بأحد ولا أحد ارتكب فيها الزنا، طاهرة عفيفة رضي الله عنها وأرضاها، طهرها الله واصطفاها الله على نساء العالمين. فكذلك من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أن روح عيسى صادرة من الله خلقا وتكوينا، روح عيسى مشرف عند الله، روح عيسى ملك وخلق لله رب العالمين. ليس معنى وروح منه أن عيسى جزء من الله، حاشا، إن معنى وروح منه أي روح عيسى من الله خلقا وتكوينا. والجنة حق والنار حق، نؤمن بذلك وأنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان، أعد الله الجنة للمتقين كما في القرآن أعدت للمتقين، وأما النار فكما قال الله تعالى أعدت للكافرين. قال سيدنا رسول الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد هذه الشهادة، شهادة التوحيد، ومات على ذلك، مات على الإسلام، مات على الإيمان، فله الجنة، فله الجنة. وكلما ازداد عمله في الصالحات كلما ارتفعت درجته في الجنة، والله تعالى أرحم الراحمين. فعيسى عليه سلام الله جاء بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين. يقول الله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا أحد يشفع لهؤلاء الذين كفروا بعيسى عليه السلام، الذين أشركوا بالله لا أحد يشفع لهم في الآخرة. فعيسى عليه السلام كان من البشر، من لحم ودم وعظم وروح، كان يأكل وكان يشرب، ولكن الله طهره واصطفاه وجعله نبيا ورسولا، فدعا الناس إلى الإسلام وأظهر المعجزات العجيبة، فآمن به من آمن وكفر به من كفر. فحاول بعض الناس الكفار، حاولوا قتل عيسى عليه السلام غيرة منهم وحسدا منهم وحقدا منهم، ما عندهم دليل، لكن ما قبلوا دعوة عيسى الإسلام، ما قبلوا ما جاء به عيسى من الإسلام، فأرادوا قتله، ولكن الله لم يمكنهم من ذلك. عيسى عليه السلام أخبر الله تعالى عنه في القرآن، قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هو على الإسلام، وأتباعه الذين التزموا شرعه كانوا على الإسلام، ولكن الكفار هم الذين حاولوا قتله وصلبه، ولم يمكنهم الله تعالى من ذلك. يقول الله تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فالذي حصل ما أخبر عنه عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن عيسى عليه السلام اجتمع مع الحواريين، مع 12 شخصا من أصحابه، وقال لهم: إن منكم من سيكفر بي من بعد ما آمن، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ فقام أصغرهم سنا قال له أنا، قال عيسى عليه السلام اجلس. فأعاد السؤال ثانية قال لهم عيسى عليه السلام أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ أحدثهم وأصغرهم سنا قال أنا، فقال عيسى له اجلس. ثم أعاد السؤال ثالثة فالشاب نفسه قال أنا، قال له عيسى أنت هو. فألقى الله تعالى على هذا الشاب المسلم تلميذ عيسى شبه عيسى عليه السلام، فجاءت الملائكة فأخذت عيسى ورفعته إلى السماء من روزنة كانت في البيت، فدخل الطلب والفوج من الكفار يريدون قتل عيسى، فنظروا فوجدوا هذا الشاب، قالوا هذا عيسى، الله ألقى عليه شبه عيسى، فظنوه عيسى فأخذوه فقتلوه وصلبوه. وأما عيسى بن مريم عليه سلام الله لم يقتل ولم يصلب، رفع إلى السماء وهو حي يقظان، كما قال عبد الله بن عباس رفع عيسى بجسده وروحه، رفع عيسى وهو في حالة اليقظة، ما كان نائم، والله تعالى لا يعجزه شيء، رفعه الله إلى السماء، جاءت الملائكة وأخذته إلى السماء. فأولئك الكفرة ظنوا أن ذاك التلميذ هو عيسى، أخذوه قتلوه وصلبوه، وكما قال الله وما قتلوه يقينا، حتى فيما بينهم حصل اختلاف، لما دخلوا قالوا نعرف أنه يوجد هنا كان عيسى ومعه 12 من تلاميذه، الآن نراهم 11، أين 12؟ اختلفوا، وقال بعضهم هذا ليس بعيسى، قال بعضهم هذا وجه عيسى لكن جسد ذلك الإنسان الشاب، بعضهم قال لا هذا وجه ذاك الإنسان ولكن جسد عيسى، اختلفوا فيما بينهم، حتى منهم من قال والعياذ بالله من الكفر، وقعوا في الكفر كما أخبر عيسى إن منكم من سيكفر بي من بعد ما آمن، منهم من قال هو ابن الله، منهم من قال هو الله، فوقع الكفر فيما بينهم والعياذ بالله تعالى، حتى من بين من كان مع عيسى منهم من ترك الإسلام والعياذ بالله، وأما بعضهم ثبتوا على دين عيسى الإسلام إلى أن انقرضوا. فكما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فعيسى عليه السلام رفعه الله تعالى إلى السماء من غير وفاة ولا نوم، هكذا قال الحسن، هكذا قال ابن عباس، هكذا قال الضحاك، هكذا قال جمع كبير من علماء السلف من الصحابة ومن التابعين ومن تبعهم بإحسان. هذا الذي حصل وهذا هو الصواب، بخلاف ما يقوله بعض الناس، بعض الناس يقولون أن الذي قتل وصلب هو إنسان يهودي دل الكفار على مكان عيسى فألقى الله عليه شبه عيسى فقتل هذا اليهودي الذي دل على مكان عيسى ثم صلب، يقول بعض الناس هذه القصة بهذا الشكل، ولكن هذا ما ثبت. الصواب والصحيح الذي قاله عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه السلام قال: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ قوله فيكون رفيقي في الجنة معناه هذا الذي سيقتل مكان عيسى مسلم، يكون من المسلمين، لذلك قال يكون رفيقي في الجنة، سيكون معه في الجنة. أما من كان على غير الإسلام ينطبق عليه ما قاله عيسى: وما للظالمين من أنصار، كما قال الله تعالى: فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. معنى هذه الآية: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى ورافعك إلي؟ أي إلى محل كرامتي، إلى السماء. ليس معناه الله ساكن السماء وأصعد عيسى ليجلسه معه، حاشا. من خلق السماوات؟ الله. الله تعالى خلق كل شيء، الله تعالى خلق السماوات فلا يحتاج إلى السماوات. قبل خلق السماء كان الله موجودا بلا سماء، وبعد أن خلقها لا يحتاج إليها، ثم السماء تفنى والله لا يفنى ولا يبيد. قال الله تعالى في القرآن: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. تفنى السماوات، الله لا يفنى. ليس معنى ورافعك إلي أن الله ساكن في السماء وأصعد عيسى لينكسه ويجلسه معه، والعياذ بالله تعالى من هذا التشبيه والكفر والضلال. هذا ليس معنى هكذا، معنى إلي إلى محل كرامتي وهي السماء لأنها مسكن الملائكة. هذا يعرفه من درس علم أهل السنة والجماعة في كتاب الله: ثم قبضناه إلينا. إلينا عن الظل. ما معنى إلينا؟ هل معناه الظل يقبضه الله تعالى إلى مكان يجاور فيه الله؟ لا، الذي لا يعرف اللغة العربية يضيع. ليس معنى إلي في جميع الأحوال، حتى لو قيل عن إنسان إلي معناه في جميع الأحوال أنه يجاوره في المكان، لها معان عديدة في لغة العرب. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى هذه الآية؟ انتبه. المعنى كما فسره عبد الله بن عباس ابن عم الرسول، وتفسيره صحيح ومعتمد، وقد ثبت عنه هذا التفسير، قال: هذه الآية فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير، وهذا من أساليب البلاغة العربية، في الجملة يكون فيها تقديم وتأخير. مثل هذه الآية فيها تقديم وفيها تأخير، بحسب اللفظ: إني متوفيك ورافعك إلي، هذا بحسب اللفظ هكذا. أما بحسب المعنى، المقدم هو بحسب المعنى رافعك إلي، ثم بعد نزولك إلى الأرض إني متوفيك، كما في قول الله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ما معنى غثاء؟ ما هو الغثاء؟ هو اليابس المتكسر. ما معنى الأحوى؟ الأخضر. النبات يكون أولا متكسر ثم أخضر، أم يكون في الأول أخضر ثم يصير بعد ذلك يابسا متكسرا؟ يكون في الأول أخضر ثم يكون بعد ذلك يابسا متكسرا. فالآية فجعله غثاء، فجعله غثاء أحوى. هذه كذلك فيها تقديم وفيها تأخير، وهذا من أساليب اللغة العربية. فابن عباس يقول في تلك الآية معناها: ورافعك إلى السماء ثم بعد نزولك إلى الأرض إني متوفيك. بعد رفعك يا عيسى إلى السماء ونزولك إلى الأرض إني متوفيك، يعني بعد نزوله إلى الأرض سيموت عيسى عليه السلام، كما صح في الأحاديث التي سنمر على ذكرها إن شاء الله تعالى، والتي فيها أن عيسى سينزل من السماء إلى الأرض ويحكم بالإسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ويمكث 40 سنة في الأرض ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ثم يتوفى. معناه بعد ما مات عيسى، معناه الآن بعد ما مات هو حي في السماء. فما يقول بعض الناس أن عيسى مات من غير قتل ولا صلب، هذا كلامهم غير صحيح، كلامهم غير صحيح. لو قالوا مات من غير قتل ولا صلب، وأما الذي قال قتل وصلب فأشد، لأنه فيه تكذيب واضح وصريح لكتاب الله تعالى. إذن معنى إني متوفيك ورافعك إلي، أي رافعك إلى السماء، إلى السماء محل كرامة الله، وبعد إنزالك إلى الأرض إني متوفيك. وتفسير صحيح يوافق الأحاديث قاله عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما. وبعض أهل التفسير قالوا تفسيرا آخر، وتفسيرهم كذلك جائز ما فيه اعتراض، قالوا إني متوفيك معناه قابضك من الأرض وأنت حي. ماذا قالوا؟ إني متوفيك، ما معنى متوفيك؟ قابضك من الأرض وأنت حي. هذا تفسير يجوز. ورافعك إلي إلى محل كرامتي، هكذا قال الحسن، هكذا قال الحسن من علماء السلف، وغيره قال ذلك، لأنه في لغة العرب يقال توفيت مالي من فلان، أي قبضته. في لغة العرب يقال توفيت مالي من فلان، أي قبضته. فقال بعض من العلماء إني متوفيك، أي قابضك من الأرض وأنت حي. ما سمعتم بقول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل؟ ما سمعتم قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ معنى هذه الآيات ليس دائما وهو الذي يتوفاكم بالليل، ليس معنى يتوفاكم أو متوفيك أو إني متوفيك دائما في كل حال يأتي بمعنى أنك تموت وتخرج روحك من بدنك، ليس دائما بهذا المعنى، بل تأتي بمعنى القبض، كما في الآية إني متوفيك، قال بعض العلماء قابضك من الأرض إلى السماء وأنت حي، كما يقال في لغة العرب توفيت مالي من فلان أي قبضته. هذا تفسير جائز، ما فيه إشكال، ما فيه ضرر، والتفسير الأول أقوى، هو تفسير عبد الله بن عباس. تفسير عبد الله بن عباس هو أقوى. أما الذي لا يجوز تفسيره هو من يقول إني متوفيك أي مميتك قبل أن ترفع إلى السماء. الذي لا يجوز هو ما يقوله بعض الناس أنك يا عيسى مت ثم رفعتك إلى السماء، هذا لا يجوز، لأن الأحاديث ليست هكذا، هذا فيه خلاف الأحاديث. الأحاديث فيها أنه سينزل إلى الأرض وبعد نزوله إلى الأرض سيموت عيسى عليه سلام الله. إذن هو حي في السماء وسينزل إلى الأرض، ونزوله من علامات الساعة الكبرى. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وإنه لعلم للساعة، عيسى لعلم للساعة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية. روى ابن حبان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة قال نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه صلوات الله وسلامه ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه الأمور لابد أن تحصل، ومنها نزول عيسى عليه سلام الله. صح في الأحاديث واشتهر أحاديث نزول عيسى مشهورة قريبة من التواتر، بل قال بعض العلماء أحاديث عيسى أي نزول عيسى متواترة، معناه على الحالتين يجب أن نؤمن وأن نصدق أن عيسى عليه السلام لا بد أن ينزل إلى الأرض قبل قيام الساعة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. ليوشكن يعني لا يقربن، لابد أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، في رواية إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية حكما مقسطا، وفي رواية كل هذا في الصحيح. لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، كذلك هذا في صحيح البخاري، معناه لابد أن نؤمن بذلك وأن نصدق. كذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. حكما عدلا، حكما مقسطا، إماما مقسطا، هذا معناه أنه سينزل حاكما بشريعة القرآن الكريم، حاكما بشريعة القرآن الكريم. يعني عيسى عليه السلام لما ينزل إلى الأرض يحكم بالإسلام بشرع محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، يعني حتى هو لا يحكم فيما بين الناس بشرعه الصحيح الذي أنزله الله عليه قبل أن يرفعه إلى السماء، يعني لا يحكم بالإنجيل الصحيح، يحكم بالقرآن الكريم. وفي الحديث النبوي كذلك تكملة لهذه الأحاديث: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وفي هذه الروايات كذلك أنه يقتل الخنزير، عيسى لما ينزل سيقتل الخنزير. في رواية أخرى في غير البخاري ومسلم أنه كذلك سيقتل القرود، سيقتل القرود. ففي هذه الرواية: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، أي قوله تعالى، اقرأوا الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت مين؟ عيسى. كثير من العلماء قالوا قبل موت عيسى، ومنهم أبو هريرة قال ذلك، فهذه إشارة منه إلى أن معنى قبل موته قبل موت عيسى، يعني بعد ما مات الآن، فبعد نزوله إلى الأرض وقبل أن يموت يؤمن به أهل الكتاب، يؤمن به أهل الكتاب. فمعنى ويفيض المال حتى لا يقبله أحد معناه يصير المال كثير بين الناس بسبب كثرة الخيرات والطاعات، يصير المال كثير حتى لا يقبله أحد، معناه يصير الناس في غنى لا يريدون المال، حتى ولو أراد الواحد أن يخرج زكاته يحتار أين يضع هذه الزكاة، لأنه لا يوجد فقير، كلهم أغنياء، كلهم على الإسلام. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، معناه يصير هم الناس الطاعات، ليس همهم الدنيا، ليس همهم المال، منشغلون بالصلوات وبالطاعات، يتركون الدنيا ويشتغلون بالآخرة، لأنهم في زمن فيه الكثير من البركات والناس كلهم على الإسلام، يقبلون على الطاعة أكثر، يقبلون على أمر الآخرة أكثر، لأنهم يعلمون أن الساعة صارت منهم قريبة جدا، لأنه بعد نزول عيسى تقرب الساعة أكثر فأكثر. كذلك مما ورد في الأحاديث الصحيحة فيما رواه مسلم وغيره، وهذا لفظ مسلم: لينزلن ابن مريم حكما عدلا. هذا كذلك فيه دليل أن هذه الأحاديث مع كثرتها ومع كثرة من سمع ذلك من رسول الله فروى، أن هذه الأحاديث بلغت حد الاشتهار، فيجب علينا أن نصدق بنزول عيسى، لأن الرسول أخبر بذلك، والرسول صادق يبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخبر الرسول في هذا الحديث ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. يعني في زمن عيسى أي بعد نزوله إلى الأرض لتتركن القلاص فلا يسعى عليها. الناس ما عادت تهتم بالقلاص. ما هو القلاص؟ القلاص هو الإبل القوية كما تقول الفتاة من النساء والحدث من الرجال. فهذه القلاص هي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال، فالناس يزهدون فيها لا يرغبون في القلاص، مع أنهم كانوا في الأول يريدونها، لكن بعد نزول عيسى وكثرة الخيرات التي تحصل وكثرة الطاعات التي تحصل الناس تقبل على الآخرة وتزهد في الدنيا، فلا يسعون وراء هذه القلاص، يعني لا يعتني أهلها بها. ولتذهبن الشحناء العداوة. ما بقى في بين الناس عداوة، كلهم على الإسلام على قلب واحد. والتباغض والتحاسد، لا يعود بين الناس شحناء عداوة وتباغض وتحاسد، كلهم على الإسلام، كلهم في حال طاعة، كلهم في حال غنى، كلهم يقبل على أمر الآخرة، يحب كل منهم الآخر لوجه الله تعالى. وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. من كثرة المال ما عاد من يأخذ مال، ما عاد من يريد المال، لأن قلوب الناس ليست معلقة بالمال في تلك الأيام التي ستأتي. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وفي رواية في مسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم؟ وفي رواية في مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. ثم الرسول قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. سينزل عيسى عليه السلام وسيكون هو الإمام، ولكن في أول صلاة يصلي عيسى عليه السلام خلف الإمام الصالح، خلف المهدي المنتظر، يصلي خلفه صلاة واحدة، ثم بعد ذلك يكون عيسى هو الإمام. فصلاة عيسى خلف المهدي إشارة إلى أن عيسى ما نزل ليحكم بشرع غير شرع محمد، إنما إشارة ليحكم بشرع محمد، فهو مقتد بإمام يتبع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. معناه أن عيسى سيحكم بالقرآن. في حديث لابن ماجه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلهم أي المسلمون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى، فرجع الإمام ينقص ليتقدم عيسى، فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت. هذا من جملة ما أخبر عنه الرسول أنه سيحصل، أن المهدي يتقدم يريد الصلاة فينزل عيسى، فيرجع المهدي ويريد أن يقدم عيسى، فعيسى عليه السلام يقدم المهدي، يقول له فإنها لك أقيمت، يعني أنت تقدم. فيصلي عيسى المسيح خلف المهدي المنتظر محمد بن عبد الله. الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري يذكر عن بعض العلماء أن الأخبار تواترت بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه. وفي حديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات ينزل عيسى بن مريم من السماء، احفظ هذا الحديث، ينزل عيسى بن مريم من السماء. لفظ من السماء هذا ثبت ورواه الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات، هذا فيه رد على طائفة ضالة يقال لها القاديانية، تتبع إنسانا يقال له غلام أحمد القادياني، ادعى النبوة وقال نبوتي ظلية تحت ظل محمد، ينكرون نزول عيسى من السماء، قالوا هذا لا يوجد في الأحاديث. وهذا حديث رواه البيهقي فيه بيان أن عيسى نزوله من أين يكون؟ من السماء. من أين يكون؟ من السماء، لأن تارة أتباع هذا الإنسان يدعون أن قائدهم، أن إمامهم هذا الخبيث غلام أحمد القادياني أنه هو عيسى المنتظر، فهذا فيه تكذيب لهذه الجماعة. وكذلك في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جاء الشأم خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، يخبر الرسول عليه السلام عن المسلمين في الأيام المقبلة سيكون هذا حالهم بعد نزول بعد ظهور الدجال، فبينما هم يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، أي عيسى عليه السلام بعد نزوله سيقتل الأعور الدجال كما ذكرنا لكم في درس ماض، يقتله عند باب لد، وهذه لد قرية من قرى فلسطين. واسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح، رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الحفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي، يعني بين محمد وبين عيسى ليس بينهما نبي، يقول الرسول وإنه نازل، يعني عيسى، فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، يصفه لنا عليه الصلاة والسلام، رجل مربوع يعني ليس طويلا كثيرا وليس قصيرا، إلى الطول أقرب، إلى الحمرة والبياض، ليس أبيضا مشرقا إنما هو بين ذلك، يعني بين السمار وبين البياض، يعني نسميه عنا في لغتنا في لبنان الحنطاوي، بين ممصرتين ثوبين مصبوغين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، كأنه ينزل من رأسه ماء ولكن لم يصبه بلل، هذا معناه كناية عن النضارة، كناية عن النضارة، عن النظافة. فيقاتل الناس على الإسلام. هذا ما يدعو إليه عيسى، لأن عيسى جاء بالإسلام وسيحكم بعد نزوله إلى الأرض بالإسلام وبشرع محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث: ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هذا حديث صحيح، فيه بيان أنه سينزل ويمكث في الأرض 40 سنة يدعو إلى الإسلام، وفي زمنه الدجال أعور الدجال يقتله عيسى، وأن الملل كلها سوى الإسلام تفنى وتبيد ولا يبقى إلا أهل الإسلام، ثم يتوفى يعني يموت عيسى عليه سلام الله ثم يصلي عليه المسلمون ويدفنونه. وفي الآثار أنه يدفن في المدينة المنورة بقرب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث أنه يتزوج ويأتيه أولاد. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث صحيح أيضا: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. هذا كذلك ذكر في الرواية السابقة، لكن هذه فيها زيادة: وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. وتقع الأمانة على الأرض، يصير أمان في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. الأسود جمع أسد، أين تكون الأسود؟ ترعى مع الإبل. الآن ترعى الأسود مع الإبل أم تهرب الإبل وتخاف؟ والنمار مع البقر، النمر يكون مع البقر اليوم في مكان واحد أيام عيسى لما ينزل، هكذا سيكون. والذئاب مع الغنم، الذئب مع من يكون؟ مع الغنم. الآن يكون هكذا اليوم. ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، اليوم بيلعبوا الصبيان بالحيات، بيخافوا بيهربوا الأولاد من الحيات، تلك الأيام ما بيخافوا منهم بيلعبوا معهم. فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هذه رواية الإمام أحمد، والأولى رواية الإمام أبي داود، وكذلك حديث في مستدرك الحاكم، وهو كذلك صححه الحاكم نفس ما مر ذكره في حديث أبي داود وحديث الإمام أحمد. فإذن أحاديث نزول عيسى مشهورة قريبة من التواتر، بل قال بعض العلماء تواترت الأخبار عن رسول الله في نزول عيسى بن مريم من السماء إلى الأرض عند قرب الساعة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. يقول الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض: نزول عيسى عليه السلام وأنه سيقتل الدجال هذا حق نؤمن بذلك وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله، فوجب إثباته كما قال القاضي عياض. وفي حديث رواه الإمام أحمد فيه لفظ أنه يوشك أن ينزل عيسى عليه السلام، يوشك المسيح ابن مريم أن ينزل حكما مقسطا. في رواية أحمد هذه زيادة وهي: وتكون الدعوة واحدة فأقرئوه من رسول الله، يعني سلموه على عيسى، أقرئوا عيسى السلام من محمد رسول الله، هكذا الرسول يقول عليه صلوات الله وسلامه. إن يقول هو من عاش منكم، يعني أنتم الذين أنا أبلغكم الأحاديث وأنتم تبلغوا الحديث لمن جاء بعدكم، وهكذا بلغوا بعضكم البعض، بعد نزول عيسى أبلغوه مني السلام، فمن عاش منا يفعل إن شاء الله. وفي حديث رواه أحمد كذلك عن أبي هريرة يقول: إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه فليقرئه مني السلام. وفي حديث صحيح رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهبطن عيسى ابن مريم حكما وإماما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أو بنيتهما، وليأتين قبري حتى يسلمه ولأردن عليه. قال أبو هريرة: أي بني أخي، إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام. هذا الحديث صحيح، فيه أن عيسى سينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد نزوله سيسلك طريقا يتوجه فيه إلى مكة، وهذا طريقه إما ليحج أو ليعتمر أو بنيتهما. قال: وليأتين قبري، يعني بعد ما ينتهي من مناسك الحج والعمرة أين يذهب؟ قال: وليأتين قبري، يعني سيقصد بسفره قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن قصد زيارة الرسول عليه صلوات الله وسلامه أمر حسن في الإسلام، ثم يسلم على الرسول والرسول يرد عليه السلام. فإذن عيسى عليه السلام سينزل من السماء، ينزل يداه على أجنحة ملكين، أين ينزل؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: فبينما هو كذلك، يعني بينما الدجال كذلك، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. صدق رسول الله. في أيام الرسول ما كان يوجد في دمشق منارة، ما كان يوجد منارة، الآن يوجد منارة بيضاء شرقي دمشق. عرفت ما المنارة؟ بمعنى عمود النور، مثل اللي بيعملوه بقريب البحار على الشاطئ، على الشاطئ منارة عالية عمود نور حتى يعرف من في السفن أن هنا الشاطئ. فالآن في شرق دمشق عملوا للمطار الجديد، عملوا له منارة بيضاء. صدق رسول الله. هذا في أيام الرسول ما كان في منارة، الآن يوجد منارة بيضاء في شرق دمشق. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، ثوبين مصبوغين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. ما هو الجمان؟ حبات من فضة. معناه ينزل منه الماء كأنه اللؤلؤ، معناه من شدة صفائه. وانا المقصود بذلك، والعبارة تفيد عن النضارة والنظافة. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يعني لا يقع نفس عيسى على إنسان كافر إلا ومات هذا الكافر. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، آخر مد بصره بيوصل نفسه لعيسى. فيطلبه عيسى، يطلبه لمين؟ للدجال، حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه، من الدجال، فيمسح عن وجوههم، عيسى عليه السلام يمسح على وجوههم تبركا وبرا، يحدثهم بدرجاتهم في الجنة، عيسى عليه السلام. بعد ذلك يظهر يأجوج ومأجوج، وهذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في درس لاحق بعون الله تعالى. وفي حديث آخر رواه ابن ماجة فيه: فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، كما مر في تلك الروايات، هذه فيها زيادة، ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض، وتنزع حمة كل ذات حمة. شو الحمة؟ يقال لي سم العقرب حمة، يعني هو فيه بالأفاعي والعقارب سموم بيطلع منهم. سبحان الله، لما ينزل عيسى بيصير في رخاء، في أمن، في سلام، الأرض تخرج ما في جوفها من ذهب من غير حفر، والوحوش تأنس إلى البشر ما بتأذيهم، ويفيض المال لا يبقى فقير، والناس كلهم على الإسلام. حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره. حتى الوليد، الولد الصغير، يدخل يده في فم الحية فالحية لا تضره. وتفر الوليدة الأسد. الوليدة، الولد الصغير أو البنت الصغيرة، بتهرب الأسد، الأسد بيهرب منه. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. الغنم بيكون معهم الذئاب، الذئاب كأن حراس على الغنم. وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة. فاثور هو الخوان أو التسط. تنبت نباتها بعهد آدم، بيطلع نبات من الأرض بكفي الناس كتير، مثل كان أيام آدم. حتى يجتمع النفر على القطف من العنب، النفر من الناس بيجتمعوا على شو؟ عنقود عنب، النفر بيكتفوا بالعنقود العنب. حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، تغلى أسعار الثيران، وتكون الفرس بالدريهمات، بيرخص سعر الأحصنة والفرس. قالوا: يا رسول الله، وما يرخص الفرس؟ شو السبب؟ قال: لا تركب لحرب أبدا. قيل له: فما يغلي الثورة؟ قال: تحرس الأرض كلها. ما بقى هني عم يستعملوا الحروب، فما عم يستعملوا الفرس، ما بالدنيا شو عم يستعملوا؟ السيران لحراسة الأرض مشان يأكلوا من نباتها. فالنفر يجتمع على عنقود من العنب فيكفيهم، وعلى رمانة واحدة فتكفيهم. هذا الحديث رواه ابن ماجه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لون عيسى عليه السلام أنه آدم، وفي رواية وصفه بالأحمر، معناه أنه بين ذلك، ليس أبيضا مشرقا وليس شديد السمار، هو إنما هو أسمر سمرة خفيفة مع شيء من الحمرة وبياض خفيفين، يعني يسمى عندنا في لغتنا في لبنان بالحنطاوي. ومر معنا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. وصفه بذلك. وفي رواية: رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. ومعنى قوله صبط الشعر أنه ليس شعره شديد شديد الصبوطة ولنه شديد الجعودة، بين ذلك. ينطفه يعني يقطر منه قليلا قليلا من الماء. وفي رواية للإمام مالك: له لمة. ما هي اللمة؟ شعر الرأس لما يتجاوز شحمة الأذن يقال له لمة. كأحسن ما أنت راء من اللمم. هذا كله في وصف لعيسى عليه السلام. في رواية عن ابن عباس عن رسول الله قال: ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. هذا بيّن فيه أيضا ما قد مر ذكره. في رواية كذلك في صحيح البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليلة أسري بي لقيت عيسى. الحديث الأول أنه رآه في المنام على هذا الشكل، وكلكم تعلمون أن رؤيا الأنبياء وحي. وفي هذه الرواية أنه ليلة الإسراء لما رآه مجتمع به وصفه، قال عليه الصلاة والسلام: ولقيت عيسى ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس، يعني كأنه خرج من الحمام. الحمام ليس كما يقول عنه بعض الناس اليوم هو بيت الخلاء، عرفتنا كيف؟ فإذا هذا كله في وصف لسيدنا عيسى عليه السلام كما أخبر سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه. ولماذا سمي عيسى بالمسيح؟ قال بعض العلماء: لأنه كان يمسح على الأعمى فيشفى ويبرأ بإذن الله. وقال بعضهم: لأنه كان يسوح المساحات الطويلة لنشر الإسلام، لذلك سمي عيسى بالمسيح عليه سلام الله. بعد هذا كله نقول: لا يخفى على كل منصف أن نزول عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض حكما مقسطا يحكم بالإسلام بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام أن هذا ثابت بالأحاديث الشريفة، واتفق أهل السنة على ذلك. واعتقادنا كذلك نحن معاشر أهل السنة أن عيسى الآن حي في السماء، لم يمت، وسينزل إلى الأرض ويمكث فيها 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، وسيكون في أيام عيسى رخاء وأمن حتى يفيض المال، حتى لا يقبله أحد، من كثرة الأموال، وحتى الوحوش تأنس إلى البشر، وتخرج الأرض ما في جوفها من غير حفر، من غير حفر. فهذا ما نؤمن به ونصدق به، أن عيسى عليه السلام لا بد أن ينزل، وكما قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة، نزوله من السماء إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا، إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.